الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 21 من شرح العقيدة الواسطية. تقدم الكلام على ما يتعلق بالآيات القرآنية، ثم سبق الكلام على ما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل قراءة الأحاديث التي وردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بالكلام على السنة، قد وجد عند السلف ولا يزالون موجودين إلى زمننا هذا من يسمون بالقرآنيين، وقد تكلم عليهم أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة، ورد على القرآنيين من أوجه. والمراد بالقرآنيين هم الذين يقولون لا نحتج إلا بالقرآن، ولا نحتج بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد رد عليهم الآجري ردا مفيدا، ألخص بعض رده في أوجه. الوجه الأول، قال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة بيان، فكما أن الله أنزل القرآن أيضا أوحى بالسنة لتفسر وتوضح القرآن، وكما أننا مطالبون بالقرآن فنحن مطالبون بالسنة. وهذا رد على من لا يرى الاحتجاج بالسنة. الوجه الثاني، جاءت الأدلة بوجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الآجري في 39 موضعا، وذكر نحو من ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال ابن تيمية في بعض المواضع كما في مجموع الفتاوى في 40 موضعا من كتاب الله أمر الله باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن السنة حجة، وإلا لما أمر الله باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم تكن السنة حجة لما أمر باتباعها، بل رتب الفتنة على مخالفتها. قال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الوجه الثالث، أن السنة مبينة للقرآن، ولو لم يرجع إلى السنة لما علم كثير مما جاء في القرآن. فقد جاء في القرآن قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وليس في القرآن بيان كثير من الأحكام المتعلقة بالصلاة ولا الزكاة. فليس في القرآن أن صلاة الفجر ركعتان، أو أن صلاة الظهر 4 ركعات وهكذا. وليس في القرآن بيان أوقات دخول الصلوات ولا أوقات خروجها إلى غير ذلك. فمن رجع إلى السنة وحدها لم يتبين له هذا الأمر، ومعذرة، من رجع إلى القرآن وحده لم يتبين له هذا الأمر. ومثل ذلك جاء في القرآن إيتاء الزكاة كما تقدم، لكن ليس في القرآن بيان ما يزكى ولا بيان الأنصاب إلى غير ذلك. فمن أخذ بالقرآن وحده لم يعرف الزكاة التي جاءت بها الشريعة. لذا نحن مضطرون أن نرجع إلى السنة. الوجه الرابع، ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن عبد الله بن مسعود لعن الواشمة إلى أن قال: المغيرات لخلق الله المغيرات الحسن، وقال ذلك في كتاب الله. فقالت امرأة يقال لها أم يعقوب: قد قرأت كتاب الله ولم أجد ذلك في كتاب الله. فقال لها ابن مسعود: لو قرأتي وعقلتي لوجدتيه، فقد قال الله في كتاب: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واللفظ لمسلم. فدل هذا على أن ابن مسعود استدل بأن ما جاء في السنة فقد جاء في القرآن، لأنه داخل في أمر الله باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أوجه أربعة ذكرها الآجري في كتابه الشريعة. ويزاد وجه خامس وهو أن يقال إن من قال إنني أتبع الكتاب دون السنة هو مخالف للكتاب ومتناقض، وذلك أن الكتاب أمر باتباع السنة، فهما بين أمرين، إما أن يدع الكتاب الذي يزعم اتباعه أو أن يتبع الكتاب ويلزم من ذلك أن يتبع السنة. هذه أوجه خمسة في الرد على هؤلاء القرآنيين. ثم إنك ترى هؤلاء القرآنيين، وقد قابلت بعض من التبس عليه وصدقه في بعض كلامهم، قابلت وجرى كلام معه فقلت له من أين تعرف الصلاة وصفة الصلاة إلى غير ذلك، من أين تعرف صفة الصلاة والصلاة إلى غير ذلك؟ قال من الإجماع العملي في السنة العملية. يقال هذا خطأ من أوجه. الوجه الأول، الناس قد يجتمعون على باطل، وما أكثر الأمور التي اجتمع الناس عليها اليوم وهي باطلة. الوجه الثاني أن الناس في الصلاة نفسها في مدن ودول وأزمنة قد اجتمعوا على كثير من الصفات الباطلة والدخيلة على الصلاة، وأنت ترى هذا في كثير من الدول التي انتشر فيها كثير من الجهل. فإذا القول بالنظر إلى إجماع الناس العملي هذا غير صحيح. ثم الوجه الثالث، الأقوال التي تفعل داخل الصلاة، كيف تستطيع أن تثبت أن في هذا إجماع عمليا؟ لأن الناس لا يجهرون بما يقولونه في داخل صلاتهم. ومثل ذلك ما يتعلق بالزكاة، كيف تستطيع أن تثبت الإجماع العملي من الناس أنهم يخرجون الأنصاب؟ لأن هذه الأمور أمور خاصة وليست ظاهرة في الغالب، إلى غير ذلك. فالمقصود أن هؤلاء متناقضون قطعا، وحقيقة قولهم رد للكتاب والسنة كما تقدم. نعم. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، قال: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. هذا الحديث هو أصح حديث روي في نزول الله سبحانه في الثلث الأخير في الليل، وأصح هذه الأحاديث أنه في الثلث الأخير من الليل. وقد روي هذا الحديث عن 28 صحابيا، كما بين هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه، أو كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مختصر الصواعق. وذكر الذهبي رحمه الله تعالى أن هذا الحديث حديث متواتر. ومما ذكر ابن عبد البر بغير إسناد عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال: ينزل ربنا، قال: ينزل أمره. لكن بين ابن تيمية كما في شرح حديث النزول، وابن القيم رحمه الله تعالى كما في مختصر الصواعق، أن هذا كذب على مالك، لا سيما وليس له إسناد، وإنما ذكره ابن عبد البر ذكرا في كتابه التمهيد. إذن نسبة مثل هذا لمالك خطأ من جهة الإسناد. أما من جهة المعنى فإنه لا يستقيم مع سياق الكلام، وفي هذا رد على المؤولة الذين منهم من فسر ذلك بنزول أمره، ومنهم من فسره بنزول رحمته، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فيقول: من يدعوني فأستجيب له. هل يمكن للرحمة أن تقول مثل هذا؟ وهل يمكن لأمره أن يقول مثل هذا؟ ثم هل رحمته وأمره لا تنزلان إلا في الثلث الأخير؟ بل رحمته سبحانه تنزل كل وقت، وكذلك أمره سبحانه. وقد بين هذا ابن القيم بأوجه قوية كما في مختصر الصواعق. ثم حصل نزاع عند أهل السنة في نزول الرب سبحانه، هل يلزم من نزوله خلو العرش فيقال إن العرش يخلو إذا نزل، أو يقال إن العرش لا يخلو، أو يقال بالتوقف. في هذه أقوال ثلاثة عن أئمة السنة. القول الأول أن العرش يخلو، وهذا قول أبي القاسم بن مندة، عبد الرحمن بن مندة. والقول الثاني التوقف، وذلك أنه قال جاءنا الحديث باستواء الله، جاءت الأدلة باستواء الله على عرشه، وجاءت الأدلة بنزوله، ولم تأتي الأدلة بخلو العرش فلذا ولا بعدم خلوه، لذا نتوقف. والقول الثالث أن العرش لا يخلو. وقد ذكر القول الثاني عبد الغني المقدسي. والقول الثالث أن العرش لا يخلو، وهذا قول أئمة السنة، هو قول ما محمد وإسحاق بن راهوي وجماعة من أئمة السنة. وبين ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا قول السلف في هذه المسألة. فالسلف الأولون على هذا، ومن خالف بعد ذلك وقال بالتوقف أو بأن العرش يخلو فإن قوليهما قول محدث بعد أقوال السلف الأول. ومما يرجح قول السلف ويبين صحته أن الأدلة جاءت بأن ربنا سبحانه استوى على عرشه، وجاءت بنزوله، فلا يصح أن يقال إن مقتضى نزوله، فلا يصح أن يقال إن مقتضى نزوله أن يخلو العرش، هذا إنما في نزول المخلوقين، أما الله سبحانه فليس كمثله شيء. وكذلك لا يصح أن يقال بالتوقف، لأن الأدلة جاءت بأنه قد استوى على عرشه، ولم تأتي الأدلة بأنه قد ترك الاستواء حتى يحتاج إلى توقف. لذا نبقى على الأصل، وهو أنه قد استوى على عرشه، وأن عرشه لا يخلو منه سبحانه. نعم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. وهذا أخرجه الشيخان كما ذكر شيخ الإسلام من حديث، لكنه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وفيه إثبات صفة الفرح، وصفة الفرح صفة فعلية. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، متفق عليه. وهذا هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الحديث إثبات صفة الضحك، وصفة الضحك صفة فعلية. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره نعم. ينظر إليكم أزرين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. هذا الحديث هو حديث أبي رزين العقيلي، وأخرج الإمام أحمد وغيره، وهو مشهور بلفظ يضحك ربنا، وإنما نقله بهذا اللفظ شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله ابن كثير، وقد يكون وهما وقد يكون وقفوا على شيء. المقصود أن اللفظ المعروف هو يضحك ربنا، وفي هذا إثبات صفة الضحك. أما قوله عجب ربنا، فصفة العجب ثابتة في القرآن والسنة. قال سبحانه: بل عجبت، في قراءة بل عجبت ويسخرون، في إثبات العجب إلى نفسه سبحانه. وفي البخاري قال: عجب ربك من صنيعكم الليلة، ففيه إثبات صفة العجب. والعجب معناه الاستغراب من الشيء، انتبه، العجب معناه الاستغراب من الشيء. وهذا الاستغراب له أحد دافعين: الدافع الأول عدم العلم، وهذا منتفي بحق الله سبحانه، والدافع الثاني مغايرة الشيء لأمثاله ونظرائه، وهذا يثبت في حق الله. جاء في الحديث الضعيف: عجب ربك من شاب ليست له صبوة. وجه العجب أنه غاير أمثاله من الشباب. وقد ذكر العجب بهذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، وبيّن أن هذا الذي يثبت في حق الله سبحانه، وهو مغايرة الشيء لأمثاله، ذكر هذا كما في مجموع الفتاوى. نعم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. متفق عليه. قوله لا تزال جهنم يلقى فيها هذا من حديث أنس رضي الله عنه، وفي الرواية وفي الحديث الآخر ويقال وفي رواية عليها، هذا لا يقال في رواية وإنما يقال في حديث لأنه جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. إذن حديث أنس لفظ فيها وقد أخرجه الشيخان، وحديث أبي هريرة وقد أخرجه الشيخان لفظ عليها، وفي هذا إثبات صفة القدم لله سبحانه وهي صفة ذاتية ومن أنواع ومن الصفات الخبرية. تقدم أن الذاتية تنقسم إلى معنوية وإلى خبرية، فهي خبرية لأنها بالنسبة إلينا أبعاد. ويثبت لله القدم والرجل وصنيع أئمة السنة كالدارمي وغيره أنهما بمعنى واحد، إلا أن الذي يثبت لله هو أن له قدمين كما ثبت عند الدارمي وغيره من قول ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين، ففيه إثبات القدمين لله سبحانه وتعالى. وقوله في الحديث حتى يضع رب العزة فيها وفي رواية عليها، رواية عليها أو على بأصح يقال في حديث عليها وضح معنى فيها وأن فيها بمعنى عليها، فإن أهل السنة مجمعون على أن المراد عليها أي أن الله لا يضع قدمه داخل النار وإنما على النار، وقد بيّن هذا ابن تيمية قال أهل السنة على هذا. هذا أولا. ثانيا قال رحمه الله تعالى ويوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد فهي تمتلئ بأهلها، ولو وضع رب العزة قدمه داخلها لامتلأت بقدمه وإنما يضع القدم عليها، فإذا وضعه عليها صغرت فامتلأت بمن هم داخلها. واضح الفرق يا إخوان؟ إذا المراد عليها، ورواية فيها أو حديث فيها فسره حديث عليها. ثم القدم كما تقدم صفة ذاتية، ومما يثبت لله صفة الساق كما ثبت بذلك حديث أبي سعيد في البخاري قال فيكشف ربنا عن ساق، والمراد ساقه سبحانه، فيثبت لله الساق كما تثبت لله القدمان. إلا أنه حصل كلام لبعض علماء السنة في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى يقول قد قرأت على ما يزيد من 100 تفسير ولم أرى الصحابة اختلفوا في آية من آيات الصفات إلا هذه الآية. وذكر نحو من كلامه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة، والذي يظهر لي والله أعلم أن الصحابة لم يختلفوا في هذه الآية. أما إثبات الساق فهو ثابت بالحديث، أما الآية فيقال قال سبحانه يوم يكشف عن ساق، هذه قراءة سبعية على المجهول بحرف الياء وعلى المجهول يوم يكشف عن ساق. وثبت عند عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود قال يوم يكشف عن ساق بالياء على المعلوم. وثبت عند الفراء وابن النحاس في إعراب القرآن والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس أنه قال يوم تكشف عن ساق للمعلوم بحرف التاء. وبناء على اختلاف القراءات هذه اختلف تفسيرهم لمعنى الساق. فقوله يوم، فقول ابن مسعود رضي الله أو قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما قال يوم يكشف عن ساق، المراد ساق ربنا سبحانه وتعالى. وقول ابن عباس يوم تكشف عن ساق، المراد الشدة وكذلك القراءة السبعية يوم يكشف عن ساق المراد الشدة. وقد بيّن هذا بوضوح أبو حاتم السجستاني فيما نقله ابن مندة في كتابه التوحيد. فإذا باختلاف القراءات اختلف تفسير الصحابة. ومن المعلوم أن من الضوابط المهمة التي تتعلق باختلاف القراءات أن الاختلاف بين اختلاف تنوع من جهة، وهي من حيث الجملة وهي من حيث المحصلة لا يمكن أن ينقض بعضها بعضا. وقد حقق هذا ابن تيمية بتحقيق بديع كما في مجموع الفتاوى لما تكلم عن الأحرف السبع والقراءات، بيّن أن القراءات السبع وإن اختلفت بين قد يأتي هذا بحكم لا يأتي به الآخر، وقد تتفق في حكم واحد ويختلف العبارات في الدلالة على الحكم، لكن مما يقطع به أنه لا ينقض بعضها بعضا. فإذا بحسب كل قراءة يكون التفسير. فعلى تفسير ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، على قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما قال يوم يكشف عن ساق، يراد بها الساق الذي هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. لذا لما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الرد على البكري وإسناد ابن عباس ساقط، صدق رحمه الله تعالى في تفسير يوم يكشف عن ساق، لا في تفسير يوم تكشف عن ساق. أما يوم تكشف عن ساق في الإسناد صحيح كما تقدم، بخلاف يوم يكشف عن ساق. هذا الأمر ينبغي أن يتفطن إليه. فالمحصلة الذي يظهر والله أعلم أنه ليس بين الصحابة خلاف، فكل منهم فسر بحسب القراءة التي قرأ بها، هذا أمر. الأمر الثاني أن إثبات الساق ثابت ولا شك في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وإنما الكلام على الاستنباط من الآية. نعم، هذا فيما يتعلق بصفة الساق. فإذا صفة الساق صفة ذاتية وهي خبرية، وقريب منها صفة اليد، وقد تقدم الكلام على صفة اليد عند الكلام على الآيات. لكن ينبع الأمر، قد يظن بعضهم أن قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإن لموسعون أن المراد هنا اليد، وهذا خطأ. فإن بأيد منها قوله آد يأيد، تقول فلان أيده الله، المراد بها القوة. وقد فسر ذلك ابن عباس عند ابن جرير بسند ضعيف، لكن ثبت عن جمع من التابعين عند ابن جرير، ثبت عن قتادة وعن منصور بن معتمر أنه قال بأيد أي بقوة، وهذه ليست بمعنى اليد وإنما باب التأييد كما تقدم بيانه. وفرق بين الأمرين. نعم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. في هذا الحديث أخرجه الشيخ من حديث أبي سعيد، وفيه أن إثبات الصوت، وذلك أنه قال فينادي، والنداء لا يكون إلا بصوت، وقد تقدم الكلام على هذا عند الكلام على الآيات. نعم، وسيأتي كلام خاص في كلام مصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بصفة الكلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. هذا أخرج الشيخان من حديث عدي. وقوله ليس ولا ترجمان، الترجمان هو بيان اللسان بلسان آخر، هذا معنى الترجمان كما بينه النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم. ويقال ترجمان بضم التاء وترجمان بفتح التاء كما بين هذا النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم. نعم. وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. رواه أبو داود. وهو من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، والذي يظهر والله أعلم ضعفه، وقد تقدم أن باب التصحيح والتضعيف نسبي، نعم، لكن فيه إثبات العلو، وسيأتي كلام المصنف رحمه تعالى خاص فيما يتعلق بالعلو. نعم. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، رواه البخاري وغيره. أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد، وفيه قوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، قوله في السماء، وقد تقدم الكلام على قوله تعالى أأمنتم من في السماء، ف يعني أشار إلى الله بقوله في السماء كما جاء في القرآن وكما سيأتينا في حديث الجارية. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. أعد. وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا الحديث هو المشهور بحديث الأوعال، وفي هذا الحديث إثبات صفة العلو، وذلك أن الله فوق عرشه، قد استوى على عرشه. وينبغي أن يعلم أن أهل السنة مجمعون على إثبات صفة المماسة بين الله وخلقه، حكى الإجماع الدارمي رحمه الله تعالى في رد على الجهمية، ونقل ابن تيمية بكتاب بيان تلبيس الجهمية وأقره، وأكد ذلك شيخ الإسلام. فصفة المماسة بين الله وخلقه أجمع عليه أهل السنة، ويؤكد ذلك ما ثبت عند اللالكائي والدارمي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال خلق الله بيده أربعة أشياء: العرش والقلم وعدن، أي جنة عدن، وآدم. فهذا يؤكد إثبات صفة المماسة بين الله وبين خلقه، فأهل السنة يثبتون هذا، لكن إثبات هذا من حيث الجملة الشيء والتنصيص به على كل فعل إثباتا أو نفيا شيء آخر، فلا يصح لأحد أن يقول الرحمن على العرش استوى بمماسة، أو يقول الرحمن على العرش استوى بلا مماسة، فإن هذا لم يأتي فيه إثبات ولا نفي. فإذا إثبات المماسة من حيث الجملة والعموم شيء، وإثباته أو نفيه في بعض الأفعال شيء آخر، لا يفعل إلا بدليل، خلاف للأشاعرة كالبيهقي وغيره، فقد قالوا استوى على العرش بلا مماسة، وهذا خطأ. ثم إن ربنا سبحانه يستوي على العرش، وقد ذكر الدارمي رحمه الله تعالى أن ربنا سبحانه أكبر من كل شيء، وهذا لا شك، قال إذن له ثقل، فأثبت الدارمي أن لله ثقلا، وهذا من باب الإخبار لا من باب الصفات، من باب الإخبار، لأنه أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، لذا يكون للعرش أطيط، وإن لم يصح فيه حديث، إلا أن إثبات الأطيط للعرش ليس من باب الصفات، وإنما صفة للعرش. ينبغي أن نفرق بين ما يتعلق بالله وما يتعلق بمخلوق. فإذا قيل إن للعرش أطيطا فلا يعامل معاملة الصفات، ويقال توقفية إلى آخره، لأن هذه صفة لمخلوق، لكن لقائل يقول إن هذا أمر غيبي فلا يثبت إلا بدليل، فيقال لا يبعد أن يقال إن للعرش أطيطا إذا كان عليه أثقل شيء وهو سبحانه وتعالى. فإذا إثبات الأطيط وعدم إثباته ليس الذي يهمني أنه ليس متعلقا بالصفات. وهذا شبيه من جهة أخرى بحديث، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، بحديث لما قال رأيت ربي في صورة شاب جعد قطط أمرد. استشكل هذا الحديث جماعة وحاولوا أن يضعفوه، مع أن ابن تيمية أطال النفس في بيان صحته كما في كتاب بيان تلبيس الجامية، ونقل تصريحه عن إمام أحمد وعن أبي زرعة وعن الدارمي، وبين رحمه الله تعالى صحته. ثم قال ابن تيمية هذا الشاهد وهذا الحديث الذي هو رأيت ربي في سورة شاب إلى آخره ليس من أحاديث الصفات، لأنه رؤيا منام، قال رأيت ربي الليلة، فإذا ليس من أحاديث الصفات. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله إن شاء الله تعالى، وأظن تقدمت الإشارة إلى هذا المبحث. نعم. قال رحمه الله وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. قال أعتقها على بهمزة قطع، قال أعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم. هذا الحديث هو حديث معاوية بن الحكم السلمي، وقد حاول أهل البدع قديما وحديثا أن يشككوا في دلالته، إما أن يقول خبر، إما أن يقول إنه خبر أحد لا يقبل باب العقائد، أو أن يشككوا في دلالته بأي طريقة. لكن الذي حصل لأهل البدع المعاصرين أنهم فعلوا شيء لم يفعله من قبلهم، وهو أنهم ضعفوا الحديث ولم يسبقوا إلى هذا. وممن ضعف الحديث الجهمي الجلد زاد الكوثري والغماري وأمثالهما، وهؤلاء أي لم يسبقوا إلى أحد كما سيأتي بيان هذا. أما رد الحديث إما لأنه خبر أحد لا يقبل باب العقائد، أو للتشكيك في لفظه للتشكيك في دلالته، فهذا معروف عن أهل البدع، لأن في هذا الحديث شيئا وهو إثبات المكان لله، فقد سأل عن الله بقوله أين، وأين إنما يكون للمكان. فلذلك أصبح الحديث شديدا على أهل البدع من المعتزلة والماتريدية فضلا عن غيرهم، من الأشاعرة والماتريدية فضلا عن المعتزلة فضلا عن غيرهم من الجهمية. فإذا هذا الحديث عظيم وفيه إثبات المكان لله. فإن قيل هل يثبت لله صفة مكان؟ يقال لفظ مكان لفظ مجمل ويطلق على الله من باب الإخبار. إن أردت بالمكان العلو فهو صفة، وإن أردت ما عدا ذلك فلا يجوز إثباته لله. وإطلاق لفظ مكان على الله من باب الإخبار. وهذا الحديث يحتاج إلى وقفة، لأن أهل البدع يحاولون التشكيك فيه من جهة الدراية أو الرواية. أما من جهة صحة الحديث فقد أخرج الحديث الإمام مسلم، وهذا يدل على أن الإمام مسلم قد صحح هذا الحديث، بل إخراج مسلم له في صحيح مسلم يدل على أنه من أصح الأحاديث، لأنه أخرج في أصح كتاب بعد كتاب الله وبعد صحيح البخاري. وممن صحح هذا الحديث أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم، والبيهقي في كتابه الأسماء والصفات، مع أن البيهقي أشعري ومع ذلك صحح هذا الحديث. وصح هذا الحديث ابن عبد البر في كتاب التمهيد والاستذكار، بل إنه قال فائدة عظيمة وسيأتي الكلام على هذا. قال إن هذا الحديث لم يأتي بشيء جديد، فهو يدل على قوله تعالى أأمنتم من في السماء، وبين أن العلماء تلقت هذه الأحاديث بالقبول، وأن أهل السنة يعتقدون هذا الحديث. وممن صح هذا الحديث القرطبي في تفسيره، مع أنه أشعري. وصح هذا الحديث الحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري. وصح هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب بيان تلبيس الجهمية وفي غيره من كتبه. وصح هذا الحديث ابن القيم في كتابه اجتماع جوش إسلامية وفي غيره من كتبه. وصح هذا الحديث الذهبي في كتابه العلو إلى علمائنا المعاصرين. بل قال الألباني كلمة عظيمة، قال لم أقف على أحد ضعف هذا الحديث. فإذا أول من ضعف هذا الحديث زاهد الكوثري والغماري ومن تبعهما، وإلا العلماء قبل ذلك عن عدم تضعيف هذا الحديث حتى من أهل البدع. فإذا هذا الحديث ثابت ولا شك. والذين حاولوا التشكيك فيه من جهة الرواية قالوا إنه حديث مضطرب، هذا الأمر الأول، وذلك أنه جاء بألفاظ أخرى جاء الحديث في مسند أحمد وعند مالك الموطأ وعند غيرهما أنه عن جاء الحديث، لأني سأذكر بعد قليل ما يتعلق بإسناده، جاء الحديث أن هنا أن رجل أراد أن يعتق جارية غن عليه كفارة، وراد أن يعتق جارية سوداء فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانتبه، قال: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. قال: الحديث جاء بلفظ أتشهدين ولم يأتي بلفظ أين الله؟ والجواب على هذا أن يقال إن معنى الحديث المضطرب هو الحديث الذي اتحد مخرجه ولم يستطع الناظر أن يرجح بين هذه الأوجه، هذا الحديث المضطرب. أما هذا الحديث فليس كذلك، وقد أشار لمعنى الحديث المضطرب ابن الصلاح في معرفة علم الحديث، والعراقي وابن حجر في كتاب النكت وغيرهم من أهل العلم، وهذا الحديث ليس كذلك، لأن هذا الحديث الذي فيه قوله أتشهدين أخرجه الإمام أحمد وأخرجه مالك رحمه الله تعالى في موطئه، وأخرجه الإمام أحمد وجماعة، إلا أن هذا الحديث، وأرجو أن تنتبه إلى هذا الحديث من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن عن رجل من الأنصار أنه أتى بأمة سوداء له إلى آخر الحديث، انتبه. وجاء الحديث بذكر أبي هريرة لكن لا يصح، وإنما الصواب في الحديث أنه عن رجل من الأنصار. فهذا الحديث يختلف عن حديث معاوية بن الحكم السلمي من جهات: الجهة الأولى أن السبب العتق في حديث الرجل من الأنصار أن عليه كفارة، أما السبب العتق في حديث معاوية بن الحكم السلمي أنها صكها صكة شديدة فراد أن يكفر لذنبه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن معاوية بن الحكم السلمي ليس أنصاريا، وهذا الحديث رجل من الأنصار، ففرق بينهما. الوجه الثالث أن الطريق مختلف، إسناد الحديث مختلف في حديث معاوية بن الحكم السلمي وفي الحديث الرجل من الأنصار كما تقدم ذكره، فإذا فرق بين الحديثين. ثم لو قيل إن الحديثين حديث واحد لقيل إن حديث رجل من الأنصار هو المضطرب، هو المردود، هو الضعيف، لأن حديث معاوية بن الحكم السلمي أصح منه، متصور هذا؟ ثم حديث رجل من الأنصار الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يصح، وذلك أن عبيد الله بن عبد الله يرويه عن رجل من الأنصار، وقد ذكر الإمام أحمد أن التابع إذا قال عن رجل من الصحابة لا يقبل حديث، لأنه قد يكون لم يسمع منه، لا يدرى من هذا الصحابي، فلا يقبل حتى يصرح بقوله حدثنا وأخبرنا بما يدل على السماع. فالذي أظهر لي والله أعلم أن هذا الحديث ضعيف، لكن على صحته لا تعارض بين الحديثين. فهذه قصة لها سببها وحكمها، وهذه قصة لها سببها ولها حكمها. إذن محاولة إعلال حديث معاوية ابن الحكم السلمي وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أين الله بالاضطراب لا يصح. اخترعوا علة أخرى، قالوا في إسناده يحيى بن بكثير وهو مدلس. فيقال الجواب من وجهين. الوجه الأول، قد جاءت في رواية الإمام أحمد أن يحيى بن بكثير قد صرح بالسماء. أما الجواب من وجه ثاني، وهو أن الراوي المدلس لا يرد حديثه لأنه مدلس، لا يقال كل مدلس يرد حديثه، وإنما يرد حديثه إذا كثر تدريسه بالنظر إلى مروياته، كما بين هذا الإمام علي بن مدينة فيما نقل الفسوي عنه، وأشار لهذا يحيى بن معين فيما نقل ابن حجر عنه في كتابه النكت. لذا في الصحيحين أحاديث كثيرة من رواية مدلسين وقبلت بالعنعنة، لأن تدريسهم ليس كثيرا بالنظر إلى رواياتهم، ولم يثبت تدريسهم من طريق آخر في هذا الحديث نفسه. فإذا الإعلال بالتدريس بتدريس يحيى ابن أبي كثير إعلان بعلة عليلة لا يصح الالتفات إليها. إذا لن يستطيع تضعيفه من جهة الرواية إلا أن يأتوا بحديث قد يقال بصحته مع أنه لا يصح لكنه قصة أخرى، أو يأتوا بأحاديث قد يوهم ظاهرها أنها نفس القصة إلا أن أسانيدها ضعيفة ولا تصح. ثم منهم من حاول أن يرد الحديث من جهة الدراية، فيتأولون أين الله، يقول المراد به المكانة لا المكان، كقول القائل أين الثرى من الثريا، يقال يا أبله، فرق بينهما لا من جهة السياق ولا من جهة الاستعمال. فالسياق هنا سألها أين الله، قالت في السماء، ما علاقة هذه بالمكانة، متصور؟ أما من جهة الاستعمال ففرق بين قول القائل أين الثرى من الثريا، دخول من، وبين ألا توجد من، كقوله أين الله، فرق بين الأمرين. فالمقصود أن محاولة أهل البدع رد هذا الحديث من جهة الدراية والرواية لا يصح. وأخيرا يقال إنما دل عليه الحديث قد دل عليه كتاب الله، وهو قوله سبحانه أأمنتم من في السماء، وقد بيّن هذا ابن عبد البر في كتابه التمهيد والاستذكار. ثم الأحاديث التي دلت على إثبات العلو لله أحاديث متواترة، ذكر هذا ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، والذهبي في كتابه العلو، فإن ابن القيم ثم الذهبي أوردوا الأدلة من كتاب الله في إثبات العلو ابتداء بكتاب الله ثم السنة، ثم نقلوا عن الصحابة والتابعين ثم عن علماء وهكذا، فهذان الكتابان قويان للغاية في إثبات علو الله. وسيأتي كلام خاص فيما يتعلق بإثبات العلو. فإذا هذا الحديث ثابت ولا شك. وقوله أين صلى الله عليه وسلم أين الله، فيه جواز السؤال عن الله بقول أين، ولا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل عن ذلك. فنثبت لله الأينية، أي نثبت لله المكان، لكن المراد بالمكان أي العلو، وإثبات لفظ المكان لله من باب الإخبار. ومن الفوائد في هذا الحديث أن فيه جواز امتحان أهل البدع، أن فيه جواز امتحان الآخرين لمصلحة الراجحة، ومن ذلك أهل البدع كما بيّن هذا ابن قدامة وغيره. ووجه ذلك أن النبي أنه لما كان عتق الرقبة لا يكون إلا للمؤمنة، امتحنها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الامتحان. بقي أمر أخير لقائل يقول وهل هاتان الكلمتان تكفي في دخول الكافر للإسلام؟ هل إذا قابلنا نصرانيا وسألناه أين الله قال في السماء، وقلنا من محمد عبد الله إلى آخره، قال رسول الله، هل يكون مسلما بهذا؟ يقال لا. فرق بين من هو مسلم ويسأل هذا السؤال لمصلحة، وبين الكافر ليدخل في الإسلام. ذكر هذا الخطابي رحمه تعالى في تعليقاته على سنن أبي داود، ونقل كلامه ابن الأثير في كتاب جامع الأصول وأقره، ومثل مثالا قال لو دخلت دارا فرأيت رجلا معه امرأة، قلت من هذه؟ قال زوجتي، قبلت ذلك منه. لكن لو أراد رجل أن يتزوج زوجة تحتاج إلى شروط الزواج، ففرق بين أن تسألها من هذا، قال هي زوجتي، والقرائن تدل أن يمكن أن تكون زوجته بإقراره لها إلى غير ذلك، وأنه وجد معه في الدار ولا يعرف عنه خلاف ذلك إلى غير ذلك من القرائن. فإذا فرق بين أن يقال يسأل مسلم أين الله لمصلحة، وبين أن يدخل رجل كافر الإسلام بإجابته بهذه الأجوبة. نعم. قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وهذا حديث عبادة بن الصامت، وفي قول حديث حسن وقاله قبل فيه دلالة على أن أنه يصح الاستدلال بالحديث الحسن في باب العقائد، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا. نعم. وقال رحمه الله: وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، اتفق عليه. أخرج الشيخان من حديث ابن عمر، وهذا الحديث فيه إثبات الوجه لله سبحانه، إلا أنه قد يرد على هذا الحديث إشكال، كيف الجمع بين هذا الحديث وإثبات العلو لله؟ وقد أجاب على هذا الإشكال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في كتابه الفتوى الحموية، وقال بكلام معناه: كل صغير بالنسبة إلى كبير فإنه يكون أمامه وفوقه، فنحن لا شيء عند ربنا الكبير سبحانه، فإذا وقف أحدنا فالله أمامه وفوقه سبحانه وتعالى. ومثل ابن تيمية بذلك على القمر والشمس، فإنك ترى القمر أمامك وفوقك، فالله من باب أولى سبحانه. نعم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل منزل. ها؟ عندي مشدد. مشددة؟ نعم. المعروف أنه منزل. قال رحمة: قال منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفي هذا الحديث إثبات العلو، وقد تقدم الكلام على هذا. قال في هذا الحديث: قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، والمراد به العلو كما تقدم الكلام على هذا. وقالوا أنت الباطن فليس دونك شيء، وهذا في إثبات القرب كما تقدم أيضا. وقال الأول الذي ليس قبلك شيء، والآخر الذي ليس بعدك شيء. فإذا هذا الحديث كقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن كما تقدم الكلام عليه، فيه استغراق للزمان والمكان، فهو قبل الزمان وقبل المكان سبحانه. نعم. إذا قام أحد في الصلاة فإن الله قبل وجهه ليست مقبلة وجهه. الوجه وجه المصلي ولا وجه الله؟ إيه لا صدقت. إذا شو نقول في الحديث هذا؟ ها؟ لا في إثبات العلو، طيب عند الحديث هذا اللي هو إذا قام أحدكم من الصلاة إلى آخره، فيه إثبات العلو، وفيه بيان أنه لا يتنافى مع العلو. جزاك الله خيرا. قال رحمه الله: وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، اتفق عليه. هذا الحديث أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى، وقوله اربعوا، الهمزة همزة وصل والباء مفتوحة كما بيّن هذا النووي بشرحه على مسلم، وفيه إثبات القرب، وقد تقدم الكلام على القرب وأن القرب نوعان. نعم. قال رحمه الله: وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. هذا أخرجه الشيخان من حديث جرير بن عبد الله البجلي، وهو حديث صريح في إثبات رؤية الله سبحانه، وسيأتي كلام خاص فيما يتعلق بالرؤية في كلام المصنف رحمه الله تعالى. لكن قوله لا تضامون، إما بالتشديد أي لا يزاحم بعضكم بعضا، أو بالتخفيف لا تضامون أي لا يظلم بعضكم دون بعض بحيث يراه بعضكم دون بعض، ذكر هذا الحافظ في شرحه على البخاري. وقد تقدم الكلام على أنها البدع تمسك بكلام مجاهد في إنكار رؤية الله سبحانه، وتقدم أن المروي عن مجاهد ليس أن المروي عن مجاهد أن المعذرة، وتقدم أن تمسكهم بهذا لا يصح، وتقدم ذكر الأوجه في ذلك. ومما ذكر ابن عبد البر رحمه تعالى في كتاب التمهيد أن لمجاهد قولين مهجورين عند أهل العلم. القول الأول عدم إثبات الرؤية، وقد تقدم الكلام على هذا، وأن مجاهد لا ينفي إثبات الرؤية كما بين هذا الدارمي رحمه الله تعالى. الأمر الثاني ذكر قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال إن مجاهد قال هو قعاد الله نبيه معه العرش، وتقدم الكلام على مثل هذا، وأن العلماء مجمعون على هذا، وابن عبد البر مخطئ في هذا قطعا. وجه أن ابن عبد البر مخطئ قطعا أنه تقدم ذكر إجماعات عن السلف الذين هم قبل ابن عبد البر، وكلمات السلف كلمة محمد وعبد الله بن محمد وأبي داود وغيرهم في إثبات هذه العقيدة، فكيف يقال إن أهل العلم قد هجروا هذا الاعتقاد؟ هذا خطأ من ابن عبد البر رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة النادية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم، تقدم الكلام على التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل في أول واسطية. نعم. قال رحمه الله: بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. ينبغي أن يعلم أن الوسطية لا تعني التوسط بين أمرين، بين غال وجافي، بل الوسطية المحبوبة إلى الله هو التمسك بالحق. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا وخيارا. وحديث خير الأمور أوسطها لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم، ولو صح المراد أي الأعدل والأحسن. أما ما يظنه بعض الناس أن الوسطية مطلب وأنها ما بين الغلو والجفاء، فكلما ذكر شيء وسط فهو المطلوب، فيقال هذا لا يصح حتى عندنا، لا يصح لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا. فلو سألت رجلا قال تقول لو سألت طالبا قلت تقول لو هل ترضى أن تأخذ تقدير جيد، لأنك بهذا تكون وسطا، لا تكون ضعيفا ولا تكون امتيازا، فلا يقبل هذا أحد لا عقلا ولا عرفا. أما من جهة الشرع فالشريعة أمرتنا باتباع الحق، فاستمسك بالذي أوحي إليك أيا كان، وهو لا يكون إلا الأحسن. وقالت: كذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا. وانتشرت في هذه الأيام الدعوة الوسطية، وهذا ما لا ينبغي، لأن حقيقة الدعوة إلى الوسطية إن كان الداعي صادقا هو الدعوة إلى اتباع الكتاب والسنة فهم سلف هذه الأمة، لكن صار يدعو ليها كل أحد ويدخل فيها ما شاء باسم الوسطية. حتى إن أحد الحركين الكبار ألقى محاضرة عن الوسطية، فقيل له بعد المحاضرة: ما هي الوسطية؟ ما هذه الوسطية؟ ما الوسطية؟ فوقف قليلا ثم قال: كل أمر ترى فيه غلوا وجفاء فالوسط هو الوسطية. هذا خطأ قطعا، بل الوسطية هي التمسك بالكتاب والسنة على منهج سلف هذه الأمة، فهي من الألفاظ المجملة التي لا بد أن يفصل فيها، لأنه قد يتكلم بها داعية الحق وقد يتكلم بها داعية الباطل. نعم. قال رحمه الله: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. لاحظ، الجهمية لها إطلاقان: إطلاق عام لكل المؤولة، وإطلاق خاص الجهمية المعروفون أتباع الجهم بن صفوان، ذكر هذا ابن تيمية في كتاب التسعينية. قالوا بين أهل التمثيل وهم المشبه، وكأن ابن تيمية يريد والله أعلم الإطلاق العام للجهمية أي لكل المؤولة. نعم. قال رحمه الله: وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية. وذلك أن القدرية ومنهم معتزلة يقولون إن العبد خلق فعل نفسه وليس لله أمر ولا إرادة في فعل العبد، وقابلهم الجبرية عكسوا ذلك وقالوا ليس للعبد إرادة، بل هو مسير كالريش في مهب الريح، كالريشة في مهب الريح. فإذا القدري غلوا في إثبات فعل المخلوق، والجبرية جفوا في ذلك وسلبوا العبد من الإرادة والقدرة، وسيأتي كلام خاص عن هذا إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. والمراد بالقدرية هنا المعتزلة، قوله وغيرهم أي كالخوارج، فإن هؤلاء في باب الوعيد يكثرون بالكبيرة، والخلاف بين المعتزلة والخوارج خلاف لفظي في أحكام الدنيا، ومن حيث المآل كلاهما عند المعتزلة والخوارج في النار. لذا إذا ذهب بعض إيمانه بكبيرة ذهب إيمانه كله، ويقابلهم المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب. نعم. وأهل السنة وسط في هذا، وسيأتي كلام خاص على مثل هذا إن شاء الله تعالى في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. الحرورية أي الخوارج، والمعتزلة هم القدرية. قال: في باب الإيمان والدين، وذلك أن الحرورية أي الخوارج والمعتزلة يقول إيمان قول وعمل واعتقاد، لكن لا يزيد ولا ينقص، ولو ذهب بعضه بالكبيرة ذهب، ومن وقع في الكبيرة ذهب إيمانه كله. ويقابلهم المرجئة، والمراد بالمرجئة مرجئة الفقهاء، فإذا أطلقت المرجئة والجهمية يراد بالمرجئة مرجئة الفقهاء. ذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في المجلد السابع مجموع الفتاوى، والجهمية هم الجهمية المعروفون، ومرجئة الفقهاء والجهمية يرون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن أعمال الجوارح ليست من الإيمان. المرجئة بجميع طوائفها مجمعون على أن أعمال الجوارح ليست من الإيمان، لذا يبقى الإيمان كاملا بدون شيء من أعمال الجوارح، وهذا بخلاف الحرورية والمعتزلة. نعم. وقال رحمه الله: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. نعم. وذلك أن الروافض يغلون في آل البيت، والخوارج في المقابل يكفرون الصحابة من آل البيت، كفروا عليا رضي الله عنه وأرضاه. فأهل السنة وسط في هذا الباب، ليسوا مع الروافض وليسوا مع الخوارج، فليسوا نواصب ولا روافض. بهذا ينتهي الكلام على كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أسأل الله أن يغفر له وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، وجزاكم الله خيراً.